فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال باب لا يسأل أهل الشرك في الشهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل. قال القسطلاني قال الشعبي هو عامر ابن شراحيل وصله سعيد بن منصور قال لا تجوز شهادة أهل الملل أي ملل الكفر بعضهم على بعض. زاد سعيد بن منصور إلا المسلمين. طبعا هنا استثناء منقطع أن المقصود أهل ملل الكفر واستثنى في قبول الشهادة المسلمين يعني لكن المسلمون هم الذين تقبل شهادتهم حتى على أهل الكفر لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فألزمنا أغرينا من غرى غري بالشيء إذا ألصق به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكره بعضهم بعضا. وكتب فالمالكية تكفر اليعقوبية هي المشهور مش الملكية الملكانية اللي هم الكاثوليكا أتباع الملك ملك وملكاني الملكانية لما أتباع الملك والبابا في روما تكفر اليعقوبية. يعقوبية هم الأرثوذكس لأن زعيم الكنيسة في وقت اختراق الكنيستين كان يسمى يعقوب فسموا يعقوبية كل منهم تكفر الأخرى لأنهم اختلفوا في طبيعة المسيح في مسألة الناسوت واللاهوت لأن هناك يعني من يقول هو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وهم اليعقوبية. الناسوت واللاهوت شيء واحد متحد. وأما الملكانية أو الكاثوليك فيقولون بطبيعتين ومشيئتين وأن اللاهوت حل في جسد الناسوت ولكن لأن نص القانون يلزمهم ب يعني الوحدة فهم يقولون بالحلول لكن يثبتون طبيعتين ومشيئتين ولكن قالوا متلازمتين. أما الأرثوذكس كلمة أرثوذكس يعني الأصوليون السلفيون يعني المتمسكون بنص القانون لأن نص القانون أقرب إلى عقيدة الأرثوذكس ولكنها أفظع في منافاة العقل والفطرة والأدلة حتى من الإنجيل وهو أن نص القانون يقول نؤمن بإله واحد خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى ونؤمن بأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور إله من إله نور من نور تجسد وولد من مريم العذراء وصلب لأجلنا. ده الجزء اللي هو فيه الاختلاف طبعا هو اللي هو تفسيره يعني هو قالوا نور من نور من جوهر أبيه مساو لأبيه في الجوهر. هو طبعا كلام متناقض لكن هو بيوضح أن الأقنوم نفسه الشخصية نفسها اللي هي أقرب حاجة لو قلنا شخصية من شخصيات الإله أو صورة من صوره ده بنحاول نقرب وإلا فالقضية غير مفهومة أصلا إزاي يكون له صور متعددة وهو شيء واحد وبعضها مختلف عن بعض لكن هو بيثبت بالنص أن في جوهرين قال من جوهر أبيه مساوي له في الجوهر إذن هما اثنين مش واحد. إذن الأقانيم ده باب الأقانيم لوحده وبعدين باب المسيح لوحده. الأقانيم دي اللي هو تعدد ليه؟ تعدد الأقانيم مع وحدتها. إزاي هي جواهر؟ إنه قال من جوهر يا أبي مساوي له في الجوهر إله من إله. إذن هما اثنين قطعا ما ينفعش بعد كده يبقوا إيه؟ يبقوا شيء واحد. ده كده. أما بقى نص القانون بيقول أنه تجسد، إذن الأقنون نفسه هو اللي صار جسدا وولد من مريم العذراء، وليس أن الذي ولد جسد إنساني والذي عاش جسد إنساني حلت فيه روح إلهية. معانا كده؟ ده عشان نعرف بس نعمة ربنا بالإسلام. طب ماشي، عشان نعرف نعمة ربنا بالإسلام إن هو بيقولوا كده إن عقيدة اليعقوبية أو الأرثوذكس إن الأقنوم نفسه هو اللي اتولد وهو اللي صلب، مش إن الجسد الإنساني هو اللي حصل عليه الكلام ده. والتانيين أقرب إلى إن هو يحاول ينزه الإله عن ذلك، فقال إن الجسد بس هو ما يقدرش لأن النص يقول كده، فقال إن في تلازم بس هو عنده إن في طبيعتين، فعشان كده بيحاول يهرب من إن الإله نفسه هو اللي اتصلب. لكن هو نص القانون كده أن الأقنوم نفسه هو اللي صار جسدا وبقى طبيعة واحدة عندما صار جسدا، هو نفسه الإله الذي تجسد وولد من مريم العذراء وصلب من أجلنا. ولما يبقى إله إزاي بالضبط كده؟ ما التانين بيقولوا لهم كده، التاني بيحاول يتخلص إن الروح الإلهية حلت في الجسد، فيبدأ الناس تقبل بعقل شوية إن الروح إيه؟ هي اللي بتدبر والجسد هو اللي صلب، ولكن هو مش قادر يخالف القانون، فيقوم يقول في تلازم بين الاثنين، يقوم التانيين كفروهم عشان كده انت خالفت القانون، ودول كفروهم علشان قالوا لهم انت قلت ربنا مات ما تنفعش، والاثنين كلاهما ايه كافر في الحقيقه. لماذا؟ لان هذا الامر لا شك في ذلك، امر يعني في منتهى التناقض، كلامهم نفسه متناقض وهو مناقض للفطرة ولبعضه البعض ومناقض لأدلة الإنجيل القطعية في أن المسيح ليس هو الله وأنه يعبد الله. أدلة الإنجيل القطعية اللي موجودة بين إيديهم أن المسيح كان يصلي هناك في هناك في مكان ده، وأنه خر ساجدا لله، كان بيعبد ربنا، كان يعبد الله ويقول على ربنا إلهه، قال إني أصعد إلى إلهي وإلهكم، وقال إن الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، لا إله إلا الله عيسى رسول الله. وأن هناك اختلاف في علم الأب والابن، الأب والابن، فيقول أما وقت الساعة التي فهي فلا يعلمها إلا واحد وهو الآب، لا يعلمها الابن ولا الروح القدس. طب إزاي يبقى الثلاثة كلهم شيء واحد وقت الساعة لا يعلمه إلا الآب؟ يبقى الآب ده اللي هو خلق الكل، هو الذي هو ربنا وربهم، ليس بلفظ الآب لأن هذا اختراع، وإنما هو بمعنى الرب الذي ربهم بالنعم، الذي ربهم بالنعم، الذي استعمل مع بمعنى الأبوة في الألفاظ المحرفة في حق المسيح كما في حق الحواريين، لأنه يقول إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. يبقى المسيح أقرب أن يكون زي البشر ولا زي الآلهة؟ إنه يقول بنفس المعنى، بنفس اللي استعمله في حقي في معنى البنوة وفي معنى العبودية، الاثنين والاعتراف بالألوهية لله استعمل في حق البشر العاديين اللي هم الحواريين. قال إني أصعد إلى أبي وأبيكم، لو هو ابنه يبقى هم كمان إيه؟ أبناده. يبقى إذا مش ثلاثة بس، ده هيبقى كتير على الأقل 12. وإذا كان هو إله هذا فكيف يكون إلها مساوٍ له في الجوهر؟ ازاي يبقى من جوهر ابيه وهو يقول أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. إذن هو بشر من البشر، إنسان ابن الإنسان كما يسمي نفسه في كل مواطن الإنجيل يعني كثيرة جدا، يكون ابن الإنسان. ابن الإنسان، ابن الإنسان، ده دليل أنه هو إيه؟ أنه هو بشر من البشر. ها؟ البروتستانت كاثوليك متعدلين، أزيل بعض الطقوس الشركية الزيادة. يعني أقصد إيه مثلا؟ اعتقاد في العشاء الرباني أن الخمر يتحول إلى دم المسيح، والخبز يتحول إلى لحم المسيح، وأنهم يأكلون هذا فيتحول فيهم إلى لحم المسيح ودم المسيح. يبقى الصح أن كل اللي بياخدوا العشاء الرباني بقوا إيه؟ آلهة، وأن هو بيتحول تحول حقيقي. عندهم معاد كل سنة كده، عيد من الأعياد بيسموه في العشاء الرباني، وأنه بيتحول حقيقي الخبز والخمر إلى دم ولحم المسيح. مفيش مثلا واحدة منهم كده معتدلة؟ لا مفيش، كل الموجود دلوقتي مش كده. اللي معتدلين شوية قلة غير معروفة وغير محسوسة اللي هم الموحدين. لكن ليست الطائفة المشهورة، حاجة صغيرة، أفراد قليلون يقولون بخلق المسيح، إن المسيح مخلوق. ها كفار برضه، عشان تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان قد بلغهم خبره. واعتقد طبعا لا شك في انتشار خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في العالم، لكن نتكلم على أيهم أشد غلوا في هذا الباب. يعني هم دول اللي كانوا موجودين في مجمع نيقيا الأول، كانوا هم الأكثرية الموحدون، كانوا أكثر من 700 راهب في مجمع نيقيا الأول الذين كانوا يقولون بأن المسيح مخلوق، لما أتباع إريوس كاهن الإسكندرية، كاهن كنيسة الإسكندرية في ذلك الوقت، رئيس كنيسة الإسكندرية، الذي طرد ولعن وحكم عليه بالهرطقة، واضطهد أتباعه اضطهادا عظيما قبل ما تنفصل كنيسة الإسكندرية عن الكنيسة الرومانية. طبعا لأن اللي حطوا القانون ده ألفاظه متناقضة، فتتفهم بالتأكيد قطعا ويقينا بطريقة إيه؟ متناقضة. الخلاصة إن هو بيقول فالملك قطعا واقين دين واحد. لا، دين مقبول ولا دين باطل؟ ما فيش غير دين واحد عند ربنا مقبول، لكن في أديان في الأرض كتير، أديان ثلاثة منسوبة إلى الوحي، منسوبة إلى الرسل. الأديان الثلاثة أو السماوية مقصود بها أن لها تعلق بإله في السماء، وتعترف بإله في السماء أنزل الوحي على رسل، بخلاف الأديان الأرضية. الأديان الأرضية أصحابها بيعترفوا إن الناس اللي كانوا في الأرض هم إيه اللي عملوها. لو قال الأديان الثلاثة كلها صح يبقى كفر، خلاص كده. لو الأديان الثلاثة دي متميزة إن دول أهل كتاب زائر مع المسلمين اللي لهم كتاب سماوي وهذا معتبر في الشرع، ومع ذلك لا ينفي ذلك كفرهم، يبقى كلام صح. مش معتبر في الشرع ولا حاجة. لا، الكتاب ده معتبر في الشرع. ده مش ربنا قال أهل الكتاب كتبوه بإيدهم هو؟ ما هو كويس، بس له لا اعتبر في الشرع. منه على سبيل المثال من تجوز نكاحها؟ يعني الكتاب بتاعه ده له اعتبار ولا لا؟ ينفع أي واحد يتزوج بوذية ولا هندوسية ولا كونفوشوسية ولا يتجوز اي حد مثلا ملحدة؟ ودي كلها اديان، بس دي اديان ارضية، ماشي كده، ليست تنتسب الى كتاب. اصحابها معترفين ان اللي عمل الدين ده مين؟ بوذا، كونفوشيوس، الهندوس دول براهما، مش عارف مين، ما عارفش اسمه ايه اللي عمله، لكن هم معترفين ان هم ايه، ان دي اديان ارضية، بس كده. ولذلك لهم احكام مختلفة، في اجماع على قبول الجزية من اهل الكتاب، وأنهم لا يقتلون إذا بذلوا الجزية، مع أن في خلاف في غيرهم على المجوس، يعني من أن بعض أهل العلم يرى أن قتل الذكور البالغين الرجال البالغين ولا تقبل منهم الجزية. وإذا كان بقول مرجوح ولكن في خلاف واجتهاد في المسألة، في اتفاق على عدم أكل ذبيحة المجوسي والبوذي والوثني والثنوي وكل أنواع من الأخرى غير ذبيحة أهل الكتاب، يبقى لهم اعتبار في الشرع ولا لا؟ ده لا يعني اعتبار الكتاب بتاعهم له أحكام إن هو معناه إن هم حق أو إن هم بدائل للإسلام أو إن هم ينجون يوم القيامة. ده موضوع وده موضوع، ماشي كده؟ كلهم كفار ومخلدون في النار، لكن في أحكام مختلفة وهم أقرب إلى الإسلام، ولذلك في قواعد حاجات كتير هتلزمهم بيها، بأن ربنا أرسل رسلا، بأن الكتب اللي بإيديكوا دي إحنا نطلع لكم منها أدلة التوحيد، ونحن نصدق بأن هذه الكتب فيها من كلام الله عز وجل، فيها من كلام الله وليست أنها كلها إيه كلام الله. وابن عباس قال إيه؟ قال بدلوا ما كتب الله وغيروا. يبقى إذن فيها حاجات موجودة في أصل، وعشان كده صح لنا أن نحتج بها، وغيرها اللي يخالف القرآن ويخالف التوحيد الذي فيها مما بدلوه وغيروه. يقول وليحكم أهل الزور بما أنزل الله فيه على كل زوج تحت لا سمح مذنب الزور. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لغاية ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الناس كافة كان يحكم بما أنزل الله فيه. وأما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فمما أنزل الله في الإنجيل التزام شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسل إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك ألزم اليهود والنصارى وأتباع غيرهم من أهل الملل باتباع ملته وشريعته صلى الله عليه وسلم. قال فالمالكية هي زعمة الملكانية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، كل طائفة تلعن الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهد. وقال أبو هريرة فيما وصله البخاري في تفسير سورة البقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ده اللي هو الإمام البخاري صدر بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال طبعا يكذبون أو هيقولون لا تصدقوا أهل الكتاب أي فيما لا تعرفون صدقه. طب اللي نعرف صدقه مثل رسالة إبراهيم ورسالة موسى ورسالة نوح، كل دول نعمل إيه؟ نصدقهم والثناء عليهم وأنهم من عباد الله المخلصين، الثناء على زكريا، الثناء على يحيى، قد تتغير الأسماء، يعني موسى يقوله موسى، يحيى يقوله يوحنا، لكن احنا عارفين من القصة ان هي القصة الموجودة ايه عندنا. فلذلك نقول ان هذا اذا علمنا صدقه صدقناهم، يعني فيما لا تعرفون صدقه من قبل غيرهم. مين غيرهم دول؟ هنعرف صدقهم منين؟ من الوحي. يبقى بقى الكلام ان لا تصدقوهم دي هتشمل الاخبار الدنيويه، ان هم كانوا عايشين في حته والشهود بتوعهم شهدوا على حد بالسرقه، تقبل الشهاده اذا تحكموا الينا، شهدوا على حد بالزنا تقبل ولا لا تقبل؟ هو ده الكلام اللي احنا البخاري بيميل الى عدم قبولها. قال ولا تكذبوهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تكذبوهم فيما لم، زي ما قلنا لا تصدقوهم فيما لا تعرفون صدقه، ولا تكذبوهم فيما لا تعلمون ايه كذبه. طب لو حاجه علمنا كذبها مثل صلب المسيح يبقى لابد ان نكذبهم، لان الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفيه دليل لرد شهادتهم وعدم قبولها. وسقط قوله الآية إن يقول أمنا بالله دي لوحدها وردة في سورة البقرة، ويمكن أن تكون جزء من آية من سورة إيه العنكبوت، قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، نقول عند أبوي ذر والوقت، يعني اختصار عجيب أوي. هو اسمه أبي ذر ده صاحب نسخة وأبي الوقت، فبيختصرها إيه. قال ابن بطال اختلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفة لا تلوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض ولا على مسلم، روي ذلك عن الحسن البصري وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقالت طائفة تقبل على المشركين وإن اختلفت مللهم ولا تقبل على المسلمين، روي هذا عن شريح وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة والثغري، وقالوا الكفر كله ملة واحدة، طبعا بالشروط، يعني لازم يكون عدل إزاي هو كافر، عدل عندهم يعني يكون غير مشهور بالكذب غير مشهور بالفجور، معروف عنه الصدق، مزكى بالصدق. قال ابن أبي ليلى والحكم وعطاء تجوز شهادة أهل كل ملة بعضهم على بعض ولا تجوز على ملة غيرها، وهو قول الليث وإسحاق للعداوة التي بينهم، وقد ذكر الله في كتابه فقال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يوم يقول كما لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين في الشريعة الإسلامية، لو في خصومة بين اثنين وجايب واحد الخصم شاهد على خصمه لا تقبل، إن في خصومة في عداوة، فإذا كان الأمر كذلك فاليهود أعداء النصارى والنصارى أعداء اليهود، يبقى لا نستبعد أن يكذبوا على من يعتقدون كفرهم عندهم لكي يقتلوه أو يرجموه أو يقطعوا يده أو نحو ذلك. فقال كل أهل ملة على أهل ملتهم. وقال ابن شعبان أجمع العلماء أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء وإن كان عدلا، والعداوة تزيل العدالة، فكيف بعداوة كافر؟ واحتج الكوفيون بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زانيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، واحتج من لم يجزها فقال لا حجة لكم في هذا الحديث لأنكم لا تقولون به ولا نحن، لأن عندنا وعندكم أن من شروط الرجم الإسلام. لا، ده في خلاف كبير، وليس هذا بشرط على الراجح، الراجح أن الرجم يقام على أهل الكتاب. وقد روي أن اليهوديين اعترف بالزنا فرجمهما بإقرارهما لا بالشهادة، بل الثابت أن الرسول رجمهما بعد أن سمع شهادة الشهود الأربعة أنهم رأوا فرجه في فرجها. هذا ابن كثير كده سورة المائدة، ابن كثير حد يجب مشهد يا أيها الرسول لا يحزنك الذين سألونك في الكفر. فإن قيل قال المهلب وحجة من لم يجز شهادتهم على كافر ولا على مسلم أن الله وصفهم بالكذب عليه وعلى كتابه، واتفق العلماء أن الكاذبين على الناس لا تقبل شهادتهم، فالكذب على الله أعظم فهو أولى برد شهادتهم. قال ابن القصار أيضا فإن المسلم الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أفسق، فلا يجوز قبوله على فاسق مثله ولا على مطيع. فإن قيل فقد أجازت طائفة من السلف شهادتهم على المسلم في الوصية في السفر بالضرورة، روي ذلك عن شريح والنخعي وبه قال الأوزاعي، وقال ابن عباس في تأويل قوله أو آخران من غيركم من غير المسلمين. قيل قد قال الحسن البصري أو آخران من غيركم أي من غير قومكم من أهل الملة، وهذا لعله أقرب والله أعلم. واتفق مالك والكوفيون والشافعي على أنهم لا تجوز شهادتهم في الوصية في حضر ولا سفر، والآية عندهم منسوخة، فلم يلزمهم تأويل ابن عباس لأجل من خالفه من العلماء. وقد شرط الله قبول العدول في الشهادة بقوله بمن ترضون من الشهداء، وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال المهلب وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب حجة لمن لم يجز شهادتهم، وقوله لا تكذبوهم أي فيما يدعون من الكتاب من أخبارهم مما يمكن أن يكون صدقا أو كذبا لإخبار الله عنهم أنهم بدلوا الكتاب ليشتروا به ثمنا قليلا، ومن كذب على الله فهو أحرى بالكذب في سائر حديثه. وسأل بعض علماء النصارى محمد ابن وضاح فقال ما بال كتابكم ما بال كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه ولا نقصان، وكتابنا بخلاف ذلك. فقال له لأن الله وكل حفظ كتابكم إليكم، فقال استحفظوا من كتاب الله، فما وكله إلى المخلوقين دخله الخرم والنقص. وقال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتولى الله حفظه، فلا سبيل إلى الزيادة فيه ولا إلى النقصان. يقولوا منسوخة بإيه؟ احنا مش هنقول منسوخة، نسخ معناه التخصيص، فالتخصيص بأن هو ممن ترضون من الشهداء بأنه يكون من أهل الإسلام. ها؟ لا الشهادة على الزواج لا تنفوش نزاع، الخلاف كله في الوصية، بس الوصية في السفر كمان. رجم غير أهل الكتاب بالأولى. روى الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك قال أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم، فجاءوا برجل أعور

حرامي. وبعدين راح أرى في التوراة العهد القديم نصراني، فراح جاي أرى اقطع يدك التي سرقت اقطعها قبل أن تلقي بك إلى جهنم. فراح جاي رايح على القطر وراح جاي حط إيده تحت القطر إيه وقطع إيده امتثالا لأمر التوراة. ف ده هو مؤمن بالتوراة، بس هو أنا أقصد الحاجات اللي هم بيستنكروها في في في حدود الإسلام هي موجودة عندهم، وموجود إن الإنجيل إن المسيح أقر ذلك الرجم، بس أمر أن ذلك ممن لا يكون صاحب خطيئة، اللي هي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أتوه بزانية فقال ما نصنع في هذه، فقال عيسى ده موجود في الإنجيل لغاية النهاردة، قال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. يبقى اللي فعلا مش معروف عنه خطيئة يبقى إيه؟ يبقى يرميها بحجر. يبقى ترجم صح ولا غلط؟ ده لمن يفهم الكلام على حقيقته يدل ان المسيح اقر حكم التوراة، ولكن انكر عليهم انهم لا يقيمون الامر على انفسهم المستحقين للرجم قبلها او للحدود قبلها، لكن يقيمون الامر على ضعفائهم. في رواية في مسلم فكنت في من رجمهما، في رواية ان اتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القف، فاتاهم الى القف مكانهم، فاتاهم في بيت المدراس، فقالوا يا ابا القاسم ان رجلا منا زنى بامراه فاحكم، ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وساده فجلس عليها، ثم قال اتوني بالتوراه، فاتي بها فنزع الوساده من تحته ووضع التوراة عليها وقال أمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال أتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع، أخرجه أبو داود وإسناده حسن. ما هو التوراة فيها هذا الحكم صحيح، هي دي ما هي الدين محرفة، هي فيها مغيرة، عشان كده ما هو الروايات تجمع مع بعضها البعض. ما هو أمنت بك لأن ربنا أنزل التوراة على موسى، واللي موجودة دي هي التي أنزلها الله على موسى، لكن فيها إيه تغيير وتبديل. نعم، لو أمر مختلف فيما بيننا وبينهم وطلبوا حكمنا وجب علينا أن نحكم بينهم بكتاب الله عز وجل. ها؟ زي الميراث مثلا؟ زي الميراث. لا مش زينا زيهم. وبالتالي فهم مع عندنا إذا احتكموا إلينا حكمنا بينهم بشرع الله عز وجل. أنا الشاهد منه إن دول يهود مع بعضهم، وإن الرسول أعمل إيه؟ أربعة الشهود، شهادة الشهود. لأن ده الموجود في التوراة. قال ابن حجر قوله في حديث ابن عباس يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى وكتابكم أي القرآن أحدث الأخبار بالله أي أقربها نزولا إليكم من عند الله. فالحديث الحدث بالنسبة إلى المنزل إليهم إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم. الصحيح ما ذهب إليه البخاري إمام المسلمين في قوله وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فهو محدث إلينا. نعم، أما هو عند الله عز وجل فهو كلامه أزلا وقد معنى قديم، لكن تكلم الله به آخر ما تكلم به من الكتب المنزلة. ذلك قوله أحدث الأخبار بالله ده معناها إيه؟ إنه آخر ما تكلم الله به، لكن لأن الأشاعرة لا يثبتون أن الله يتكلم في وقت وأن هناك يعني كلمات لله عز وجل، وإنما يرون أن صفة الكلام هو الكلام المعنوي فقط، وأن الحروف والأصوات مخلوقة، ولا يثبتون ترتيبا للحروف ولا للكلمات، وأن الباء لا تسبق السين ولا تقترن بها وأن هذه الحروف كلها مخلوقة، لذلك قال أنه أقربها نزولا إليكم من عند الله. لكن الصحيح ما قال البخاري، لأن الله عز وجل قال إن الله قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والقرآن من الأمر أم من الخلق؟ من الأمر، وقد قال تعالى ألا له الخلق والأمر، إذن الأمر غير مخلوق، فهو غير مخلوق ولكنه محدث. كيف ذلك؟ لأن كلمة محدث ليست كالاصطلاح الذي عند المتكلمين ضد المخلوق، بل هو غير مخلوق ومحدث بمعنى وقع في زمن معين. كما أننا نقول هذا الحديث فذرني، وقال الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، هذا الحديث يعني هذا الكلام نعم القرآن، وليس أنه حديث بمعنى إيه؟ بمعنى مخلوق، هو أيضا بمعنى محدث، بمعنى أنه آخر ما تكلم الله به. أفعال الرب عز وجل تتعلق بزمن، هذا مما فطرت عليه النفوس، والأصل قضية الخلق لا يمكن إثباتها إلا بتعلق أفعال الرب بزمن. إن خلق الله للخلق، مش كلنا مجمعين على ان كان هذا الخلق عدما ثم اوجده الله بفعل، مش كده؟ فعله في وقت، والا قبل كده كانش الخلق ده موجود، يبقى في فعل فعله الله ام لا، وفي وقت معين ام لا. هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام، وكذلك قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، أي مع الاثنين اليومين الأوليين. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. كل دي في فطرة كل الناس صريحة في أن أفعال الرب وقعت في إيه؟ في زمن معين، في أيام، وفي حاجة في يومين، وحاجة في أربعة، وحاجة في يومين بعديهم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن أفعال الرب متعلقة بزمن. ولما جاء موسى لميقات ربه كلمه ربه كما قال الله تعالى قال فلما أتاها نودي. إذا متى نودي؟ لما أتاها. وسيدنا موسى مخلوق ولا لأ؟ وكان في زمن معين ولا لأ؟ ولا في كل الزمن وقبل الزمن وبعد الزمن النداء كان عند الشجرة؟ لو دلوقتي هنلاقيش ولا سيدنا موسى ولا هنلاقي نداء، مش كده؟ ولم يقع الآن، وإنما وقع في وقت إيه؟ نعم لم يزل الله موصوفا قبل أن يخلق الخلق بأنه كلم موسى تكريما، أي يكلمه في الوقت، كما أنه وجاء ربك والملك صف صف متى؟ يوم القيامة. إذن جاء لي بمعنى ساجي، وهو الآن موصوف بأنه يجيء يوم القيامة، لكن فعل المجيء متى سيكون؟ سيكون في وقت معين. هي قضية الأفعال. الأشاعرة لا يثبتون صفة الأفعال ولا يثبتون تعلق الأفعال بزمن، ويرون ذلك يقول الزمن مخلوق. نعم، ولكن من قال أن خلق الزمن معناه أن أفعال الرب تكون مخلوقة لكنها تتعلق بالزمن؟ هذا ليس بممتنع، بل الممتنع غيره في الحقيقة. ولذلك تسمية هذا حدثا هذا في الكتاب وفي السنة. في الكتاب لعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ أمرا. إذن ليس فقط يحدث خلقا بل يحدث إيه؟ أمرا. وقال عز وجل وقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وتفسير عامة السلف على أنه الإيه؟ القرآن وليس الحديث كما قال بعض أهل العلم ومن قول عن الإمام أحمد. لكن الصحيح ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ليس المخلوق كما قال البخاري، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيسمى محدث. ليس هناك مانع، ليس بمعنى مخلوق، محدث بمعنى وقع في زمن معين. صح. والإمام البخاري جايبه على فكرة في باب التوحيد ده في باب كل يوم هو في شأن وكذا. وذكر غير واحد قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكف. يبقى الليلة دي تكلم الله به في كلامه. وانت اللي ما تيجي تأمل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. لازم أن كنت تكون في زمن. صح ولا غلط؟ كن. لأنه بعد ما يقول كن سبحانه وتعالى إيه؟ لابد أن يكون. وكلنا وكل المخلوقين كانوا في وقت معين. يبقى كن لازم تكون في إيه؟ في وقت معين. والزمن نفسه مخلوق. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. فالليل والنهار هم دول الزمن. ماشي كده؟ فالله عز وجل خلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر اللي هم علامات مرور الزمن. قال العيني محضا لم يشب من الشوب وهو الخلط، أي لم يخلط ولم يبدل ولم يغير. وفي مسند أحمد من حديث جابر مرفوعا لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، رواه أحمد والدارقطني، وهو ده اللي جزم به البخاري. وممكن يكون البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، اللفظ ده هو ده اللي رواه البيهقي أيضا في الكبرى والشعب وأبو يعلى. هو كده نقول رواه البخاري ملزوما به، ضعفه النقط تكملته أن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. حديث الحديث صحيح. قال قوله بدلوا من التبديل، قال الله تعالى في حق اليهود فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. صريح في أن ما بأيديهم قد وقع فيه تبديل وكتابة خلاف ما قال الله عز وجل. وكذلك كتموا ونقصوا، فقد وقع التبديل بنص القرآن. لا، الإنجيل أضعف من التوراة. نعني أن نقول التوراة هي التوراة التي بين أيديهم، هي التوراة التي أنزلها الله مع تبديل. أما النصارى فهذه الأناجيل ليست التي أنزلها الله، ولكن فيها مما أنزله الله. في فرق، لأن هم أصلا هذه الأناجيل هي قصة المسيح التي رواها التلامذة وتلامذة التلامذة. يعني ده مش لما يقول إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا ده بينسب سنة 60 اتكتب إنجيل يوحنا، ما كانش قبل كده موجود. وإنجيل متى هو سنة 15 بعد 15 سنة بعد المسيح. وإنجيل لوقا ومرقس الاثنين ليسوا من الحواريين، يعني الاثنين الحواريين المنسوب إليهم الاثنين من الأناجيل يوحنا ومتى. وأما لوقا ومرقس فقالوا حدثنا الذين شهدوا الكلمة، يعني إذن مرسل. ها؟ بإيه؟ برنابا؟ لا، ده برنابا ده مش معروف أولا، لأن هو إنما عثر عليه فيما يذكر في مكتبة في الفاتيكان في القرن 15 الهجري الميلادي. في تصريح بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجد بلغة ليست اللغة الأرامية اللي مكتوب بها الكتب المتقدمة. المهم ان هو اصلا في اقرار بانه كان هناك 70 انجيل في عهد مجمع نيقية الأول هو الذي أقر أربعة منهم فقط وأمر بإلغاء الباقي وإحراقه، وبعد ذلك أضيفت بعض الرسائل إلى الكتاب المقدس في مجامع بعد ذلك. أنا بتكلم على اصطلاحهم، يعني كلامهم هم، يعني هم بيقولوا الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد، والعهد الجديد أربعة أناجيل، وزودوا عليه بعد ذلك رسائل الحواريين، مثلا رسالة بطرس إلى أهل مش عارف إلى أهل كذا، رسالة بولس إلى أهل كذا، وبولس أصلا ليس من الحواريين. كل دي ضمت إلى الإيه؟ إلى ما يسمى عندهم بالكتاب المقدس. كده كويس؟ فهذا الأمر بقى لما نيجي ندور نلاقي إنه مش وحي منزل على المسيح، دي الرواية، دي رواية القصة، لكن متضمن كلمات للمسيح صلى الله عليه وسلم، وكلمات فيها موافقة للحق. ما أنا بقولها اللي أنا بقولها دي دايما، يعني فيها موافقة للحق، ما نقطع بصدقها بصدق معناها، يعني ليست الألفاظ، لأن الألفاظ دي كلها إيه؟ مترجمة، ولكن فيها ما هو اعتراف بنبوة المسيح ورسالته، وأنه عبد الله، وأنه يعبد الله، واعترف بألوهية الله وحده، وأنه الرب وحده، وأنها الوصية التي هي أول الكل، الرب إلى هنا رب واحد، فهذا من الحق الذي لا شك فيه. طيب هذا الأمر عشان كده قلنا في الإنجيل من كلام الله، وعشان كده لا يجوز لا في التوراة ولا في الإنجيل أن يهان كما فعل أحدهم ضالا منحرفا أن يبول على الإنجيل، والإنجيل مهما كان فيه من الحق، والتوراة مضمومة مع الإنجيل الاثنين مع بعض، لما يقولهم الكتاب المقدس عندهم يقوم يضم الاثنين مع بعض، فلا يحل أن حد يهين شيء في كلام الله أو شيء في ذكر الله وذكر أنبياء الله ورسله. صحيح. وقد يكون هذه النسخة من التوراة، على فكرة هذه الكتب متفاوتة من عصر إلى عصر، بل من طبعة إلى طبعة، يعني كل عدد سنوات واللي عنده يجيبها يغير. أحد الإخوة يعني المهتمين بهذا الشأن جاب بيقول لي طبعتين قريبين من بعض جدا عدد السنوات، بيقول لي ما فيش صفحة زي التانية من الطبعة دي للطبعة دي، لازم يكون في اختلاف، بيقول لي ولا صفحة ولا صفحة فيها تغيير في الترجمة، وفيها كل شوية بيعدلوا فيها. أما بالنسبة بقى للمثل العهد اللي مكتوب في عهد مثلا من حوالي 800 سنة من ابن القيم وابن تيمية، ابن تيمية بيجيب حاجات من في الجواب الصحيح مش موجودة في الكتب الموجودة دلوقتي، وهو بينقلها مباشرة. الشيخ الهندي حجة الله بيجيب حاجات، لا حجة الله ده اللي هو كتاب بتاع كتاب إظهار الحق رحمة الله الهندي، نعم ده كاتب جايب حاجات مش موجودة في الكتب اللي هي لأن الموجودة دلوقتي، النسخ اللي موجودة في الهند غير اللي موجودة في مصر، في تغييرات كبيرة جدا، فلا مانع أن يكون هناك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخة حقيقية هي التي رفعها النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة لا مانع من يوجد في المستقبل نسخ تكتشف على الأقل في زمن المسيح، لأن المسيح قد علمه الله التوراة والإنجيل، فمن الممكن أنه هيسأل المسيح ويعرف إيه بقى النسخة الحقيقية للإيه؟ للتوراة والإنجيل. كلام ربنا ولا كلام سيدنا عيسى؟ لا أنا لازم تكون مصحصح، عهدي بيك مصحصح. قلنا اللي في الإنجيل كلام الحواريين وأتباع الحواريين ينقلوا كلام من كلام المسيح فيه من كلام الله. كلام ربنا مش مباشرة كده، يعني ده الكتاب ده كتاب ايه؟ كتاب الشرح المفهم. كلام مين؟ لا مش البخاري، فيه من كلام البخاري، مش كده؟ صح كده؟ لان ده عبارة عن شرح وجواه كلام البخاري. هات انت بقى كلام نقول مثلا سيرة ابن إسحاق جواها حديث من أحاديث الرسول. طب هي كلام مين؟ كلام محمد بن إسحاق، بس جواها إيه؟ أحاديث من أحاديث الرسول، جوا السيرة دي جايب كلام من كلام الرسول. فكذلك إذا كنت بالتفسير، تفسير ابن كثير ده إيه ده؟ تفسير ابن جواه إيه؟ جواه القرآن، جواه من القرآن. الجزء الأول هتلاقي صور كذا سورة، مش كده؟ لا القرآن وشرحه، مش كده؟ فالأجزاء اللي من القرآن هي ليه؟ اللي مشروحة. أكتر حاجة زي بقولك السيرة، السيرة عبارة عن قصة الرسول جواها شيء من إيه؟ من كلامه، ومن كلامه آيات. وحيقول ابن إسحاق إنه في الموقف الفلاني تلا الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم آية كذا، ونزل عليه آية كذا، يبقى فيه من الإيه؟ من القرآن. أهو الإنجيل اللي موجود دلوقتي فيه كده برضو، ماشي، فيه من ما أنزله الله عز وجل، في آيات حق، في كلام من كلام المسيح مما أوحاه الله إليه، لا يمكن أن يكون غير ذلك، أنه أمره أن يقوله للناس. وبالتالي وعشان كده نزل وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه. الحاجة العجيبة أن المسيح أمر بالإيمان بالإنجيل مع أنه لم يكن قد كتب الأنجيل دي. إذن الإنجيل سيدنا عيسى كان بيقول لهم إن في إنجيل، صح كده؟ قال توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل. طب الإنجيل كتب إمتى؟ بعد رحيل المسيح بسنوات. إذن بيقول لهم آمنوا بالإنجيل، إذن المسيح كان بيقول بشفاهية إنجيل، صح كده؟ الإنجيل بالألف واللام، مش إنجيل يوحنا أو إنجيل متى أو إنجيل فلان مرقس أو لوقا. إذن ده حاجة تانية كانت موجودة في أيام المسيح وفي خطابه للناس، ليست هي التي كتبت بعد ذلك منسوبة إلى الحواريين ومن كلامهم. إذن المسيح كان بيدعوهم إلى أن يؤمنوا بالإنجيل الذي هو كتاب أنزله الله عليه. هنلاقي إن اللي يتأمل كلام المسيح اللي في الإنجيل ويطلعه كده لوحده لا يمكن أن يصل إلى عقيدة التثليث ولا حتى عقيدة الصلب. لكن اللي هي أضيفت والشروح والإضافات والقصص هي التي تتضمن، مع أنها أيضا لا تدل على عقيدة التثليث. لا، أنا بقول الإنجيل نفسه لا يدل على عقيدة التثليث، عشان كده احتاجوا أنهم يضعوا قانونا، عشان كده عملوا مجمع وقعدوا يتناقشوا وكفر بعضهم بعضا وحطوا قانون الإيمان المسيحي، الإيمان بما هم عليه يعني، اللي هو فيه التثليث والأقانيم وكيفية انبثاق الأقانيم وولادتها من بعضها البعض. لأنه بيقول الابن منبثق من الآب والروح القدس منبثق من الآب، بعضهم بيقول لا من الأب والابن معا، بس لا خلاص انقرضت هذه الايه المذاهب، ماشي. تأليه مريم كان لطوائف قديمة، انتهى تأليه مريم، تأليها اللي هي اعتقاد ألوهيتها. أما إن هما بيعملوها بالدعاء والشفاء وطلب الشفاعة وصرف العبادات لها، ده زي الغلو بقى في الإيه؟ في أصحاب القبور عندنا. بس مثلا هل اللي بيعبدوا أصحاب القبور بيقولوا عليهم مثلا البدوي إلى هنا؟ ما بيقولوش كده عمرهم. فالنصارى في مريم كان في طائفة بتقول مريم إلهة، زوجة الإله، انقرضت الطائف دي، بيقولوا مريم مخلوقة كلهم، بس بيعملوها عشان هي أم النور، بيعملوها بالغلو الذي عند طوائف من موجود مثله عند أهل طوائف من أهل الإسلام. لو حلف بالتوراة والإنجيل اللذين أنزلهما الله صح حلف ونعقد، لأن التوراة والإنجيل كلام الله. قال كفاية خلاص، البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة، بشارات موجودة في التوراة وفي الإنجيل، بشارات قوية جدا تأويلها لا يحتمل التأويلات التي يقولونها لأبنائهم الآن. البشارات ما زالت موجودة، لكن اللص الصريح الذي هو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بهذه الطريقة، مش باللفظ ده الموجود، لأن هم شالوا أحمد اللي وحطوا كلمة باركوليت وتحرفت بعد كده إلى فارقوليت، حرفوها بعد كده إلى المعزي اللي هي الكلمة اللي شبهها بعد التحريف، المعزي اللي هم قالوا الروح القدس. لكن هي بلا شك أن أصل الكلمة هي كثير الحمد اللي هي أحمد. لا ما؟ لا لا الذي أعلمه لا بيقولوها على الروح القدس، لأن هم بيزعموا أن اللي أملى أو أن أن أن كتاب الأناجيل الأربعة امتلأوا بالروح القدس فكتبوا الأناجيل. المفروض أنهم امتلأوا بأقنوم من الأقانيم وحل فيهم، يبقى إيه؟ يبقى المفروض ينبوا عليها هم كمان وأقانيم زيادة. قال ولا والله، كلمة لا زائدة، إما تأكيدا لنفي ما قبله أو ما بعده، يعني هم لا يسألونكم فأنتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم. واحتج بهذا الحديث المانعون من شهادتهم عن شهادتهم أصلا، وفيه أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم. وذكر أثر محمد بن وضاح اللي هو قال وتولى الله حفظه فلا سبيل إلى الزيادة والنقصان من القرآن. وقال رحمه الله مطابقته للترجمة من حيث أن فيه رد الرد عن مساءلة أهل الكتاب، لأن أخبارهم لا تقبل لكونهم بدلوا الكتاب بأيديهم، فإذا لم يقبل أخبارهم لا تقبل شهادتهم بالطريق الأولى، لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية. الراجح عندي ما دل عليه الحديث من قبول شهادتهم بعضهم على بعض، خصوصا إذا كانوا مستقلين عن المسلمين في داخل الدولة الإسلامية أو خارجها وطلبوا منا الحكم. اختلاف مللهم أن كل أهل ملة على أنفسهم، وهذا هو المعتاد، وإلا فكونهم يمكن أن ينتقموا من أصحاب ملة أخرى فذاك، يعني هذا وارد أن يكون كل أهل ملة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما اعتمد على شهادة يهود على بعضهم، أتى بأربعة رجال وكونوا من أهل فذك أو في بيت مدراسهم، ده دليل إنه كان في المرحلة اللي ما كانش اليهود فيها، أو اللي ما يعني كان قبل رحيلهم عن المدينة، أو لو كانوا من يهود فذك، محتمل هذا وذاك، لأنه لو كانوا من الذين بقوا في المدينة آحادا بعد رحيل بعد إجلاء بني النضير وبني قينقاع وقتل بني قريظة لما كان هناك احتياج إلى شهادتهم بعضهم على بعض. لكن لأن الأحاديث تدل على أنهم أتاهم الرسول في بيت مدراسهم، دليل أنه كان لهم إيه؟ أماكن بيتدرسوا فيها دينهم ويتلون فيها التوراة زي أماكن الإيه؟ زي الكنائس أو البيع. فمثل هذا دليل أنه كان يترك لهم ذلك، ولم يشترط أصلا في وثيقة يعني عهد اليهود مع رسول الله، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة لم يكن يشترط فيها ما يتعلق بأرضهم، إنما كان يتعلق ب يعني التعاون على دفع الأعداء أو الاشتراك في دفع الأعداء عن المدينة إذا تعرضت لغزو. ولذلك احنا لو تأملنا نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ما كانش ارسل اي جنود لحماية هذا الجانب من حدود المدينة، الجانب الجنوبي. الرسول صلى الله عليه وسلم حفر الخندق فين؟ شمال شرق المدينة، المتوقع دخول العدو منهم. اما الجنوب الذي كانت بنو قريظة تسكن فيه فلم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العهد كان أن أن أنهم يدافعون عن هذا الجزء ولا يسمحوا بدخول العدو من قبلهم، وعشان كده المشركين موش من ناحية إيه؟ ناحية اليهود اللي هو قريش وطفان ومن أتى الأحزاب، موش من ناحية اليهود، وبدأوا مراسلات أن يدخلوا من ناحيتهم في من هذه من يعني بعد إيه؟ بعد تعسكرهم بالخندق في طرف الناحية الأخرى من الخندق. لكن ده دليل أنهم اليهود لما غدروا شق ذلك على المسلمين، وظاهروا أهل الكتاب بهذه الطريقة، لكن أنزلهم الله من حصونهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. زعلانين قوي هم من الحكاية دي، عشان كده أوعزوا إلى أوليائهم أن يغيروها في المناهج. نشرت جريدة اليوم السابع أن من ضمن التعديلات في منهج الدراسات في السنة الثانية من الإعدادية أنهم بدل وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وبالتالي تخلص الرسول من جميع الطوائف اليهود بالمدينة، فشالوا كلمة قتلهم وقالوا تخلص رسول صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة، وهي في القرآن نعوذ بالله من الضلال المبين، فيها تحريف ده والتعديل ده، يعني أيدي خفية تعبث يعني هذا الأمر لإعطاء روح معينة. إلغاء ذكر صلاح الدين الأيوبي الذي قتل الصليبيين، وعقبة بن نافع الذي فتح أفريقيا ومهد لفتح الأندلس، عايزين يشيلوا الحاجات دي من التاريخ عشان حس المسلمين في أن هؤلاء هم أعداؤهم عبر التاريخ، وإن هم دول فعلا اللي بيسموها العقيدة القتالية اللي بيشربها أبناء المسلمين جيلا بعد جيل، ستظل كذلك. عايزينها تتغير، عشان كده شالوا أن الرسول قتل بني قريظة، هيشيلوا في القرآن مش هيقدروا يعني، لكنها مصيبة عظيمة جدا أن الناس تتنسى أو تنسى ذلك. فمسألة بقى ان هم يكونوا موجودين في المدينة وفي حصنهم وفي مجتمعهم الخاص بيهم وفي الدولة الإسلامية المستقبلية في اي وقت من الاوقات، اذا كانوا هم مع بعضهم فكيف يحكم بينهم بالحق؟ ويشهد لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى نجران مين؟ امين هذه الامة، لما قالوا أرسل لنا رجلا أمينا يحكم بيننا. طب هيحكم بينهم إزاي وكان لسه أهل نجران كلهم أهل إيه؟ أهل كتاب نصارى. لا يستلزم إن هو لابد أن يقبل شهادة بعضهم على إيه؟ على بعض، وإلا هيحكم إزاي بدون بينات؟ ولازم المسلمين يكونوا هم الشهود في كل حاجة، وكان لسه ما حدش دخل منهم في الإسلام ولهم قراهم الكاملة، وأرسل في نفس إيه؟ سنة مجيئهم، مش إن هو أجلها إلى أن يدخل الإسلام هذه البقاع. ده دليل على ان الرسول كان يمضي شهادتهم بعضهم على بعض. الرد بقى على احتجاجات ان هذا في عقائدهم، وعقائدهم يعرفون صحتها، ليسوا يتعمدون الكذب على الله، وبالتالي فلا يلزم ما ذكروه يتعمدوا الكذب على ربنا. مش كلهم، ما هو انا عارف هم بيقولوا كذب باطل قطعا، بس يحسبون انهم يحسنون صنعا، ده لا يستلزم الكذب على الناس في دعواهم. يعني نقدر نقول ان جميع النصارى لا يمكن ان نثق بخبر واحد منهم؟ طب ما احنا بناخد اخبارهم في الفلك وبنلاقيها صح، بنلاقي نفسنا مضطرين لتصديقها، صح كده؟ على معادلات هم اللي عملوها واحنا خدناها منهم. هنلاقي في الطب، في الميكانيكا، في العربيات، في الطيارات، وخلي كل الكلام ده بناخده منه ولا ناخدوش خبر وكاذب ولا مش كاذب؟ لا، خبر. هم صفاتهم يكذبوا على ربنا، بس في الشغل بيعملوا شغل، مش كده؟ بتقول ايه؟ اذا قالوا ذبحتها، ذبح الذبيحة، قبلنا خبرهم واكلناه.